أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نوفق بين قوله جل وعلا في يوم أحسن مستمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدهر؟ ليس هذا سبا للدهر، هذا وصف لليوم، ليس هذا سبا للدهر، وإنما هو وصف لهذا اليوم الخاص بعاد، وليس كل الأيام كذلك. نعم، فهو نحس عليهم خاصة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مدائن صالح نسبة إلى النبي صالح عليه الصلاة والسلام، حيث إنني سمعت أنها منسوبة إلى شخص اسمه صالح من بني تميم وليست إلى النبي صالح عليه الصلاة والسلام؟ هذا كذاب اللي يقول هذا، هي نسبة إلى صالح النبي، نسبة إلى صالح النبي، لأنها في البلاد التي نشأ فيها صالح ودعا قومه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض المفسرين إن مساكن قوم ثمود التي نحتوها في الجبال لم يسكنوها، وإنما نحتوها ترفا وزينة فقط، فهل هذا صحيح؟ وهل مثله مساكن قوم عاد؟ وش أدريه عن هذا؟ هذا تخرص. الله جل وعلا يقول: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فهي مساكنهم. نعم. أحسن الله إليكم. في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوم عاد كانوا يسكنون في أطراف نجران واليمن؟ الله أعلم. قوم عاد في الأحقاف، في الأحقاف، والأحقاف لا تزال بهذا الاسم إلى الآن، قريبا والله أعلم من حضرموت ومن الربع الخالي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نستفيد من قلب الملائكة بقوم لوط حكم قتل من فعل هذه الفعلة، وهو أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد؟ قال هذا بعض العلماء: عقوبة اللوطي أنه يقتل على كل حال، أجمع الصحابة على أنه يقتل، ولكن الكيفية التي يقتل بها اختلفوا. بعضهم يقول يقتل بالسيف، وبعضهم يقول يحرق بالنار، وقد حرق أبو بكر الصديق وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، حرق جماعة من اللوطية. وبعضهم قال إنه يلقى من شاهق ويتبع الحجارة كما فعل الله بقوم لوط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجواب عمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي بل كان متعلما، ويفسر كلمة أمي الواردة في القرآن بكلام آخر؟ والله إذا كان النبي يصدق هذا ونكذب قول الله جل وعلا النبي الأمي، إن كان النبي يصدق هذا المتخرص ونكذب الآية، هذا كلام لا يجوز ولا يليق. النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا لما قال له الملك اقرأ قال: ما أنا بقاري، قال: ما أنا بقاري. فالله علمه بدون الكتابة، وبدون علمه سبحانه وتعالى بدون الكتابة، وعلمك ما لم تكن تعلم. والتعليم ليس خاصا بالكتابة، الكتابة إنما هي طريقة من طرق التعليم، والتعليم له طرق كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال جل وعلا في سورة آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقول: هل هناك فرق بين معدودة الواردة في البقرة ومعدودات الواردة في آل عمران؟ لا فرق بينهما، المعدودة والمعدودات لا فرق بينهما. قالوا: وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل، الأيام التي عبدوا فيها العجل، يزعمون أن الله لا يعذبهم إلا هذه الأيام فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى كذلك نجزي من شكر، وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي فيه أن الخبث إذا كثر فإن الناس يهلكون صالحين وفاسدين؟ أنكروا، الذين ينكرون ينقذهم الله، أما الذين يسكتون فإنهم يهلكون مع المجرمين. هذه سنة الله عز وجل. فالذين ينكرون المنكر ينجيهم الله من العذاب، والذين لا ينكرون المنكر ولا يفعلونه ولا يرضون به لكن لا ينكرونه، هؤلاء يهلكون مع من يهلكون، ويبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني اشتريت شهادة مزورة وتوظفت بسببها علما بأني أؤمر بعمل فأؤديه على الوجه. يقول أحسن الله إليكم: علما بأنني يقول إني اشتريت شهادة مزورة وتوظفت بسببها علما بأنني أؤدي عملي على الوجه المطلوب، ومعي في هذا العمل من شهادته المتوسطة وأدنى مني، وأنا شهادتي التي اشتريتها هي شهادة الثانوية، وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل؟ إن تركتها احتجت إلى الناس، وهل راتبي يكون حراما؟ وهل الحرام يتعلق بالراتب أم يتعلق باشترائي للشهادة؟ الغش حرام، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا غش وكذب وتزوير، ألا يجوز هذا العمل؟ والذي أراه لك أنك تذهب إلى الجهة التي وظفتك وعملت بهذه الشهادة وتخبرهم بالواقع، تخبرهم بالواقع ليعاملوك بالنظام الذي عندهم، ولا تبرأ ذمتك إلا بهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأيت شخصا نائما ومستغرقا في النوم إذا رأيت أثناء خطبة الجمعة شخصا نائما ومستغرقا في النوم وهو جالس بجانبي، فهل لي أن أنبهه بتحريك كتفه دون أن أتكلم معه؟ لا أبدا، ما دام أنه جالس فالنعاس لا يضر فتتركه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الراجح في عقوبة جريمة اللواط؟ القتل على كل حال، القتل على كل حال، والخلاف إنما هو في الكيفية فقط، هذا لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد أن سورة الزلزلة والنصر وغيرهما تعدل في القراءة ربع القرآن، فهل ذلك صحيح؟ يحتاج إلى إثبات، من قال هذا فعليه أن يثبت، لأن فيه كذب كثير في فضائل السور. واحد من الكذابين وضع لكل سورة فضائل من عنده ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم في القرآن. قال له الشيطان هذا فأقدم على هذا العمل، فهذا يحتاج إلى، وكتب الحديث وكتب التخريج موجودة ولله الحمد، فلا تقدم على قبول رواية إلا بعد أن تفحصها من الكتب الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل أن نقول عمل قوم لوط أم اللواط حتى لا ننسب هذه المعصية الشنيعة إلى نبي الله لوط عليه السلام؟ ما نسبتها، إذا قلت عمل قوم لوط قد نسبتها إلى القوم، ما نسبتها إلى لوط عليه السلام. نعم. ما قلت هذا عمل لوط، أسأل الله العافية، ولا يقول هذا مسلم، تقول هذا عمل لوط، لا، تقول عمل قوم لوط. نعم. الله جل وعلا سماهم قوم لوط، وما قوم لوط منكم ببعيد، سماهم قوم لوط. نعم.